جينا الليل الرشور ودوتن كرم أصحاب الجود يا ربي هالفرحة تعود نغني للبدر العالي يا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي أنا جينا تنزورك يا داروم الأهل لقيتينا ودروب فرشت بزهار وبحضانك ضميتينا رح الجاري نادي الجار وتا يسمع غنانينا وقليب من الفرحة طار والفرحة علانية يا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي والحبايب مجتمعين كل أهلي وناسي كل أهلي وناسي ايه هلا بعريس الزين خليتك عراسي خليتك عراسي والحبايب مجتمعين كل أهلي وناسي كل أهلي وناسي ولو علينا القمار جانا من بعد غياب جانا من بعد غياب يزين كل البشر مالي غيرك أحباب مالي غيرك أحباب ومحلى ليالي بالسعد ملياني بالسعد ملياني يا زين القلب انشراح والسهرة عمراني والسهرة عمراني محلى ليالي الفرح بالسعد ملياني بالسعد ملياني يا زين القلب انشراح والسهرة عمراني والسهرة عمراني طالع علينا القمر جانا من بعد غياب جانا من بعد غياب سلموا زيدوا السلام أحبابنا سلموا زيدوا السلام أحبابنا حنين تغني على زريف الطول تغني بالأشعار ويا شاعر نقول حنين تغني على زريف الطول تغني بالأشعار ويا شاعر نقول شوفت الأحباب الداوي للمعلوم شوف أحبابي عنا يزيل حزاننا شوف أحبابي عنا يزيل حزاننا شوف أحبابي عنا يزيل تغيبي خليكي قريبي الشمس لا تغيبي خليكي قريبي بعد الحبايب عني ما يداويني طبيبي الشمس لا تغيبي خليكي قريبي نادي عرجالي نادي لكم قلبي وفؤادي الشمس لا تغيبي خليكي قريبي عي رجالي البسالي انتو حظي ونصيبي فرح نغني والدار الليل جني الشمس لا تغيبي خليكي قريبي ما اجمل ليالينا بارضنا الحبيبي الشمس لا تغيبي خليكي قريبي شديت لك شدي يا زين والخيل منصوبه شديت لك شدي يا زين والخيل منصوبه حس الزغري نوب على نوبة الزغري نوب على نوبة واسمع حس الزغري نوب على نوبة والخيل خاضت بالدماء يميني لاقيها والخيل خاضت بالدماء يميني لاقيها والخيل خاضت بالدماء يميني لاقيها والخيل خاضت بالدماء يميني لاقيها وبلاد مسيج برجال ولو اللي وصلت لرام الله والخيل خاضت بالدماء وصلت لرام الله والخيل خاضت بالدماء وصلت لرام الله والخيل خاضت بالدماء وصلت لرام الله قويت عليها يا خيال والنصر من الله قويت عليها يا خيال والنصر من شدي يا زين والخيل منصوبة شديت لك شدي يا زين والخيل منصوبة شدي يا زين والخيل منصوبة شديت لك شدي يا زين والخيل منصوبة والله منور يا غالي بالعالي العالم ضوي بيتي المعتم إله زمان منور يا غالي بالعالي العالم ضوي بيتي المعتم إله زمان يمه يمه ويا ريت الزمان يعود وارمي حملك على الله وحل النجوم منور يا غالي بالعالي العالي ضوي بيتي المعتم إله زمان أنا دار الفرح يا يما أحبابي دار كيف ينجوم السما هالنسوان منور يا غالي بالعالي العالي ضوي بيتي المعتم إله زمان من هالوادي يطير حملنا حملنا مطرح ما نسي الحبايب نزلنا غابت الشمس يا بن شعلان وريد ادور مع عزيبي ودليت سكوب على الفنجان وبهريها جوزة الطيبي غابت الشمس يا بن شعلان وريد ادور مع عزيبي ودليت سكوب على الفنجان وبهريها جوزة الطيبي يا طير يا مراف ريف الجنحة سلم على احبابي وطمني سلم لي على باقي العربة سلم على جميعنا شد عني غابت الشمس يا بن شعلان وريد ادور مع عزيبي ودلي تسكب على الفنجان وبهارها جوزة الطيبي من القدس مديت دربيلي شفت انا رام الله والبيري على احبابي يا ادم وعسيلي يا ويلو يا مصعب الفرقة. غباد الشمس يا بن شعلان وريد أدور معازيبي والدلي تسكب على الفنجان وبارها جوزة الطيبي. يا لالا والله لا روح معاهم يا عمي زعل ولا برضاهم عيني عيني يمه. يا لا لا الله يحيى ابو العريس يا عمي يلي فرحوا دعانا الليل الليل يما. يا لا والله لا روح معاهم يا عمي زعل ولا بغيضهم عيني عيني يما. يا لا لا واحنا الذهب على راسي يا عمي والقول يفرح الناس عيني عيني يما. بريضة ضم عيني عيني يما. كلمه مبروك على خد التبولو على الخد الثاني التاريخ احسبولو موست يطول للحلاقه جيبولو مقص جديد منه الشعر بيخجل.